هل سأل الواحد منا نفسه إذا آوى إلى فراشه كم قرأ في ذلك اليوم من كتاب الله عز وجل؟ هل سأل نفسه كم سبح، كم حمد، كم كبر، كم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهكذا يضيع على العبد سعيه ويمضي عليه عمره ويفنى ويبلى ويقف على آخر أعتاب هذه الدنيا حسيرا أسيرا كسيرا أسيرا لذنبه مكسور القلب من تقصيره. فالله الله في لسان أورد الموارد، الله الله في سلعة غالية عرفها الأخيار ودل عليها الواحد القهار. فجدوا واجتهدوا بكثرة الذكر، تسبيح، تحميد، تكبير. أي سعادة وأي فضل إذا علمت أن الله وفقك. من هو السعيد الذي إذا أصبح وجلس مع أولاده من الصباح يسمعون منه أذكار النبي صلى الله عليه وسلم في صباحه، ثم إذا قام ذاكرا لله مثنيا على الله بما هو أهله؟ أي ذلك العبد السعيد الذي رزقه الله لسانا ذاكرا، فلا إله إلا الله، كم من أجساد تمشي على وجه هذه الأرض، قليل من فتحت أبواب السماوات لألسنتها، قليل من هذه الأجساد ألسنة فتحت لها أبواب السماوات، خاصة في زمان الغفلة. أضعنا الأوقات في القيل والقال، أضعنا الأوقات في الاشتغال بالأخذ والشراء، بالأخذ والعطاء والبيع والشراء، ونسينا سلعة الله الغالي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.